حبيب الديرة ولا تخسط رجال جتامي لبذا تبدرني اسمي خسه النور نفجل رام ليني بغون يضرعن ذنكون يذي مولاني يرجى يغير كوزيكا نزن غازيكا هنر نوزيدي ايساني كامر تنتسجر ذاغ تعب ستير روزان تجيض لحظ الموتي هيا ركضني ضن حملنكم الدني الصودي اسلي غاسن مي سنان هوي ذني غيش عن ذيك الدامور ذا سيسلي خاص تصيغ صن الصبيان نعوزي دران تنتمك ذيدو ذردي ما تسكليسي تدو زمان ورداغ تتبديل ومذن تهدن مثل الشفري ميغلبي يصحي ونوالي خامن ذيذو ذرين لشياخي تربين الاخوان هيا رواني سفلان سنت قزي بن الاتركين سغلين درهبك زنقان ورزقي لنا مكان سلون سيس من الدين الصوت الفوشي معبان غطلني سوي ذاك يغرن استجماراتي داوين غسط غواس هاي تصمغي سيمس من بعد سرح انت ثغرادين العالمي شدن الاياس يجمر يتصغراس نعم ذي توجلت لاوين هاثر برب ذا سكر كاس يتهدون ذي الساس مجمل نردا تركين أبهي مني عرق داسي يقوم ذي رزق صريمس أسني قاره النان تذرين أبهي مني عرق داسي يقوم ذي رزق صريمس أسني قاره النان تذرين.